كلزوم غرم المتلفات وعروش الجنايات لغير المكلف كالصبي. يعني لو حصل اتلاف بمال انسان من الصبي، الصبي غير مكلف ومع ذلك يجب عليه ان يضمن، يجب عليه ضمان الاتلاف او عرش الجناية. فهنا خطاب وضع ليس معه خطاب تكليف. اذا كل خطاب تكليف معه خطاب وضع، وليس كل خطاب وضع معه خطاب تكليف، فايهما اعم؟ الخطاب التكليفي اعم من خطاب نعم الخطاب الخطاب الوضع اعم، صوره اكثر، صوره اكثر، وخطاب التكليف اخص. قال: وقيل بينهما عموما وخصوصا من وجه، واعتمده القرافي في الفروق. وهذا غير صحيح، بل الصحيح هو القول الاول، انهما عموم وخصوص مطلق. معنى عموم وخصوص من وجه يعني كل واحد منهم ينفرد في بعض الصور ويجتمعان في صور. والصحيح انه عموم وخصوص مطلق وهو الاول. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.